بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي رحمه الله: الدرس الحادي عشر من آداب الصيام. قوله من مفادها أنه سيذكر بعضا من آداب الصيام لا كلها. والآداب الشرعية مطلوبة في جميع أنواع العبادات والطاعات وفي جميع أنواع المعاملات، ولهذا قال ابن القيم: الأدب هو الدين كله. الأدب هو الدين كله، يعني أنه ما من طاعة إلا يطلب من صاحبها أن يؤديها على وجه الأدب، على وجه الأدب يعني يراعي فيها الأدب. فالصيام له آداب، والصلاة لها آداب، وكل عبادة لها آداب، والآداب هذه شأنها عظيم، شأنها عظيم. قال ابن القيم رحمه الله: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه. أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه. قال: وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. نعوذ بالله من قلة الأدب، فقلة الأدب من قلة الدين ومن قلة الورع. وقد صح عن الليث بن سعد رحمه الله أنه قال: يخاطب بعض طلاب العلم: أنتم إلى قليل من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. وصح عن مخلد بن حسين رحمه الله أنه قال: أنتم إلى كثير من الأدب أحوج منكم إلى قليل من العلم، رحمهم الله تعالى. فأمر الأدب والآداب الشرعية أمر مهم، خصوصا في حق طلاب العلم والدعاة إلى الله والذين ينشدون العمل بالسنة النبوية والتمسك بها والاهتداء بهدي سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. ولله در الشاعر حيث قال: لا فقر أكبر من فقر بلا أدب، ليس اليسار بجمع المال والنشب. فالفقر الأكبر أن يكون المسلم، وعلى وجه الخصوص أن يكون من يقتدى به من علماء ودعاة طلبة علم، أن يكونوا غافلين عن الآداب التي ينبغي أن يحرصوا عليها. فجزى الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب خيرا على عقده هذا الباب وعلى طرحه هذا الدرس وإلقائه. قال رحمه الله تعالى في الفقرة رقم واحد: أن يرى على الصائم السكينة والوقار فلا يجهل. أي الدليل على هذا، على هذه الفقرة، قوله عليه الصلاة والسلام: فلا يجهل. حديث في البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يجهل. ومعنى فلا يجهل أي لا يقول أقوال الجهال من سب وشتم ولعن وكذب إلى غير ذلك، ولا يفعل أفعال الجهال. فإذا تأدب في أقواله وأفعاله فهذا هو المطلوب شرعا. قال: أن يرى على الصائم السكينة. السكينة هي الطمأنينة في القلب. قال الله: هو الذي أنزل السكينة أكمل في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فالسكينة من زيادة الإيمان ومن البسطة الإلهية في قلب العبد للإيمان. قال رحمه الله في الفقرة رقم اثنين: أن تشم من الروائح الطيبة. الرائحة الطيبة يعني أنه يتعطر استخدم البخور حسب الحاجة. واستعمال الطيب جاء الشريعة على قسمين: قسم يستعمل في أوقات معينة كمثل حضور الجمعة، في يوم الجمعة يغتسل ويتطيب وما أشبه ذلك، وهكذا في الأعياد. وكذلك أيضا جاءت أدلة تحث على الطيب على جهة العموم والإطلاق، على جهة العموم والإطلاق. فهذا كما سمعت مما هو من الأمور المرغب فيها على حسب ما يتيسر للشخص، ويكون هذا في رمضان من الأمور التي يعني تكون الأمر فيها كغيرها من الأمور التي يكون من باب أكمل. قال رحمه الله في الفقرة رقم 3: أن تظهر على ملامحه البشاشة، أن تظهر على ملامحه البشاشة. يعني على كل، عندنا حديث أبي ذر عند مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أحسن إلى أخيك ولو أن تلقاه بوجه طليق أو طلق. فهذه من الأمور المستحبة أن الشخص يكون عنده شيء من البشاشة عند الملاقى بأخيه، ويعني مما يرى عليه الحمد لله. وإن كانت الأحوال في بعض الأحيان الشخص بسبب ما يعتريه ويطرأ ويحصل من أمور تجلب عليه نوعا من الحزن والكآبة والضيق وما أشبه ذلك، ومع هذا يجهد الشخص نفسه على بقاء شيء من هذه الملامح الطيبة. قال رحمه الله في الفقرة رقم 4: أن يختار من الكلام أطيبه وأحسنه. قال لقول الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. وقال تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. أي أن الشخص يتعامل مع الناس بالكلام الطيب، وهذا في رمضان وفي غير رمضان، في رمضان وفي غير رمضان، إلا أن هذا في رمضان آكد، أن هذا في رمضان آكد، كما سيأتي الدليل على ذلك قريبا إن شاء الله. فالشخص عندما يتكلم مع الناس يحرص على الكلام الطيب الذي فيه كمثل السلام والدعاء، وهكذا أيضا الكلام فيما ينفع، لا يكون في الكلام غمز لمز، لا يكون في الكلام طعن وقدح، لا يكون في الكلام ما يثير السامع، بل كلام مما ينفع الله به ومما يكون مثلجا للصدر. حتى النصيحة ينصح لأخيه، ينصح لأخيه، والنصيحة من الكلام الطيب، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الكلام الطيب، لكن بضوابط، بطريقة حكيمة سليمة بقدر ما يستطيع، خصوصا أنه ينصح للشخص بينه وبينه دون أن ينصح له بين الناس، فهذا من الكلام الطيب. قال رحمه الله في الفقرة رقم 5: أن يتحلى بالحلم والأناة والعفو والصفح للحديث. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يجهل. حديث البخاري مسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب ولا يجهل الحديث إلى آخره. قال: يتحلى بالحلم. الحلم هو الانضباط، الحلم صفة طيبة وصفة عظيمة، وهي الصفة هذه أجل من الصفة بالعقل والتعقل، ولهذا وصف الله نفسه بأنه حليم، ولم يصف نفسه بأنه عاقل، بأنه عاقل. والحلم أخص من العقل، وإذا أطلق العقل فيدخل في ذلك الحلم، وإذا أطلق الحلم دخل في ذلك يعني العقل الأريب والعقل السديد. قال أن يتحلى بالحلم، والمراد بالتحلي هنا الانضباط، انضباط بالحلم عند الاستفزاز وعند الأحداث والمتغيرات وما يثيره، ينضبط بحيث لا يخرج عن الأدب، لا يخرج عن الأدب. فالحليم يصبر في وقت يعني غيره ينتقم فيه، وفي وقت قد يكون مظلوما، قد يكون معتدى عليه، ومع هذا لما أعطاه الله من الحل يصبر ويتحالم ولا يرد بما يعني قاله القائل، ولا يندفع إلى ما قد يكون مثيرا للفتنة، فينضبط عند إرادة الانتقام وعند الغضب، ولا يندفع إلى ما لا تحمد عقباه. قال والأنا، الأنا هي التأني في الأمور، ومقابلها التعجل والطيش والحماقة وما أشبه ذلك من الصفات الذميمة. الشخص إذا رزق الأنا فهذا من الخير والبركة فيه. قال والعفو، يعني يعفو عمن أساء إليه، عمن ظلمه، سب شتم بلعن بكذب إلى آخره، يعفو إلا ما لم يكن العفو فيه محمودا، يعني بحيث إذا كانت الشريعة دعت إلى الأخذ بالحق والاستقصاء في الحق فله ذلك. قال والصفح، الصفح أيضا أنه يصفح عن من أساء إليه، وهو أنه لا يؤاخذه، أنه لا يؤاخذه ولا يطالبه بحقه. قال للحديث، سمعتم الحديث. قال رحمه الله في الفقرة السادسة، أن يكون جميل المظهر والمخبر للحديث، إن الله جميل يحب الجمال. هذا الحديث قد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. قالوا يا رسول الله، أرأيت الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا؟ قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. قال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فهنا المؤلف رحمه الله قال أن يكون جميل المظهر، يعني الملابس، الملابس وهكذا أيضا البدن، البدن مظهر والملابس مظهر البدن كالشعر، وهكذا أيضا ما هو ظاهر من الأعضاء. قال والمخبر، المراد بالمخبر القلب، أن يكون قلبه على خير معمورا، أن يكون قلبه عامرا بالخير، بالعبودية لله، بقوة الإيمان، بمعمور بحب الله وتعظيم الله، خشية الله ومراقبة الله، وهكذا أيضا أن يكون، أن تكون نيته حسنة ومقصده طيب، لا يكون في قلبه من الخبث والحقد وما أشبه ذلك من الأمراض والآفات التي تتمكن من قلوب من غفلوا عن إصلاح قلوبهم. وعلى كل جعله يعني أن يكون جميل المظهر والمخبر من الآداب كذلك، لكن ما تعلق بإصلاح القلب هذه عبوديات عظيمة، هذه عبوديات عظيمة، أن تكون نيته صالحة وأن يكون مقصده حسنا، هذه من الواجبات على العبد، أن يطهر قلبه من كل دغل، من كل آفة، من كل خبث ودنس، أن يطهر قلبه. فكما سمعت هذه عبادات، عبوديات القلوب وأعمال القلوب، إنها من الواجبات العظيمة ومن الفرائض الكبيرة، فليست من الأمور المستحبة. قال رحمه الله في الفقرة رقم 7، أن يكون رفيقا مع أهله والناس أجمعين للحديث، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. هذا الحديث قد جاء عن صحابة آخرين، قد جاء من حديث، هو من حديث عائشة، وجاء من حديث غيرها، قد جاء بلفظ ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، الحديث رواه مسلم. وقد جاء عن جرير بن عبد الله عن أبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. والرفق هو لين الجانب بالقول والفعل، الرفق هو لين الجانب بالرفق بالقول والفعل. فالرفيق والرفق أن الشخص يكون عنده سهولة في أقواله وأفعاله ولين، وضد الرفق العنف والشدة إلى غير ذلك. وهذا الرفق من منابع الخير ومن البركات في الشخص أن يكون عنده رفق، فلهذا جعل النجاح لمن اتصف بالرفق ولمن تعامل مع الناس بالرفق، ولا يصل به الرفق إلى الميوعة ولا إلى الضعف، لا يصل به الرفق إلى الميوعة ولا إلى الضعف. فإن الرفق صفة حميدة بين صفتين ذميمتين، الصفتان الذميمتان الشدة والعنف من جهة، والثانية الميوعة كما سمعت والضعف، والضعف. فالشخص ينبغي أنه يجنب نفسه من هاتين الصفتين ويحافظ على اتصافه بالرفق. قال أن يكون رفيقا مع أهله والناس أجمعين. قضية مع أهله قضية مهمة جدا، جزا الله المؤلف خيرا على ذكرها. لماذا؟ يلاحظ أن بعض الناس تجده مع الناس حسن الأخلاق، حسن الأخلاق، حسن الآداب، عنده حسن الخطاب، حسن الجواب والتعامل لا بأس، لكنه مع أهلي وأولاده كالوحش، لكنه مع أهله وأولاده كالوحش. وهذا ما هو يعني تصرف سديد ولا هذا اتصاف حميد للشخص، لا، بل المطلوب أن يكون الشخص رفيقا بأهله وبأولاده، لكن في أوقات الحزم إذا طلب منه شيئا يغضب الله لا يسمح به، هنا حزم، ما في هنا يعني إذن ولا رخصة باسم الرفق، لا، يعني الوقوف مع الحدود الشرعية هذا مطلب شرعي. إذن فالرفق بهم لا يعني الترخيص لهم في شيء مذموم ممنوع في الشريعة، ولا يعني المواتاة لهم فيما يغضب الله عز وجل، وإنما يعني الرفق بهم في تعليمهم، في توجيههم، في التعاون معهم، في الصبر عليهم من أجل أن يسهل عليهم أن يقبلوا النصح وأن يتحسنوا في أمر تعاملهم. قال في الفقرة رقم 8 أن يكون على باله احتساب الصيام للحديث، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، الحديث متفق عليه، حديث أبي هريرة. وقول أن يكون على باله يعني أن يكون أن الشخص يعتني ويهتم باحتساب الأجر عند الله في الصيام، وهذا الاحتساب ليس من الأمور المستحبة فحسب، وإنما هو من الأمور الواجبة، وهو من الإخلاص لله رب العالمين، والأجر فيه عظيم لمن حقق الاحتساب أن يصوم ابتغاء وجه الله وابتغاء مرضاة الله ونيل ما عند الله سبحانه وتعالى. إذن فقضية الآداب هنا لا يفهم أن المراد بها الأمور التي هي مستحبة في الشريعة فقط، بل دخل بها ما هو من الواجبات، ومن ذلك هذا الذي ذكرناه وما تعلق بأعمال القلوب. قال رحمه الله في الفقرة رقم 9 من استقرأ من استفزه بسوء، من استفزه بسوء العبارة أو سابه أو شتمه فليقل إني صائم مرتين، لحديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة اتفق عليه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين. ولا شك ولا ريب أن من بلغ في الأدب إلى هذا الحد أنه إذا سب أو شتم أو لعن وما أشبه ذلك من أنواع الاستفزازات له، فحصل منه أن قال إني صائم وانضبط ومسك نفسه، ولم يحصل منه رد فعل لا بالقول ولا بالفعل، لا شك أن هذا من كمال الأدب، أن هذا من كمال الأدب، وأن هذا من قوة الأدب، من قوة الأدب. فهذه من الأمور المهمة أن المسلم يتحلى بها. هنالك من المسلمين من إذا أصبح صائما ترك الشيطان يركب عليه، من إذا أصبح صائما ترك الشيطان يركب عليه. كيف؟ عنده في نفسه أنه إذا كان صائما أنه ما يريد من يتكلم معه، ولا يريد أحدا يزعجه ولا كذا، فيعطي نفسه على أنه ما يتحمل أحد، يقنع نفسه هكذا أنه ما يتحمل أحد، لا يتحمل زوجة ولا يتحمل أولاد ولا يتحمل شخص أو خارج أشخاصا خارج البيت، فتراه يعني يصبر نوعا ما ثم ينفجر ويفعل ما يفعل، وهذا من تسلط الشيطان على المسلم. وإلا فالفقيه في آداب الصيام وفي آداب العبادة وفي الانتصار على النفس والهوى والانتصار على شياطين الجن والإنس أنه إذا كان في يوم صومه يقنع نفسه ويوطن نفسه على أنه يتحمل الناس، يتحمل سبهم شتمهم لعنهم كذبهم إلى آخره، من أجل أن يصفو له صومه وأن يسلم له صومه وعبادته وأن يدوم خيره وأن تظهر هيبته ويعرف بخيريته. هذا من كان فقيها، من فقه أمر الصيام وآدابه وأهمية السير على ذلك، فكما سمعت يوطن نفسه فيكون في اليوم الذي هو يصائم فيه يعني موطن نفسه، عنده الصبر، عنده البشاشة، عنده كذا، ما عنده ما يريده الشيطان. فاحذر أن تطرق للشيطان طريقا إليك، أن الشخص يجد الشيطان في نفسه أنه يقول أنا ما أتحمل أحدا ما أتحمل. فبعضهم ما يطلق إلا في رمضان، إذا جاء رمضان سمعت القوارح الطلاق وهكذا، ما يقتل إلا في رمضان، ما يصب ولا يقع في أشياء يعني من التكسير والهد وما أشبه ذلك إلا في رمضان. ما لك؟ قال لي وأنا صائم، فعل وأنا صائم، حصل وأنا صائم. انتبهوا أن يظفر الشيطان بأحد بسبب أنه على هذا الفهم السقيم أنه لا يتحمل ولا يصبر ولا يعفو ولا يصفح ولا يتفهم ولا إلى آخره. قال رحمه الله في الفقرة رقم 10 أن يتحلى بالصبر على أذى الناس، وليعلم أنه في شهر الصبر، هذا قريب من الأول، هذه الفقرة قريبة من التي قبلها. قال وليعلم أنه في شهر الصبر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبنا وحر الصدر. الحديث هذا سمعتم حديث عظيم، أن شهر رمضان شهر الصبر، أي أن الصائمين بحاجة إلى صبر عظيم، نجل أن يؤدوا هذه العبادة على وجهها الأكمل. قال قول هنا نتحلى بالصبر يعني أن يظهر عليه الصبر، أن يتصف بالصبر، أن يظهر على أقواله وأفعاله الصبر. سمع فلان سبه شتم لعنه فقال إني صائم، أو قال يا فلان اتق الله ما يليق، هذا رمضان، المطلوب أن نحافظ على صيامنا وآدابنا إلى آخره. فإذا كان لك شيء ففي الليل نلتقي ونجتمع ونتفاهم في القضية التي عندك، المهم يعني يتحلى بالصبر في قوله وبفعله. قال رحمه الله في الفقرة رقم 11 أن يكون كثير الصمت إلا من خير. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا متفق عليه، حديث أبي هريرة، قد جاء من حديث عبد الله بن عمرو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من صمت نجا، من صمت نجا. ما أجمله من حديث، ما أجمله من حديث، من صمت نجا. نجا بحمد الله في دنياه وفي دينه وفي أخراه، ينجو من الحقوق والمطالب، لأن اللسان إذا طول إذا انطلق وترك له الانطلاق يحصل من الخوض ويحصل من التجاوز في الكلام إلى غير ذلك. فالمطلوب الإقلال من الكلام إلا ما كان خيرا. ممكن يحضر مع ناس في مجلس، يحضر مع ناس في مجلس، فالناس يتكلمون ذا يخوضوا ذا، يظن أنه أفهم وهذا أعلم وهذا أكثر إدراكا للأمور، وهو هادئ وساكت مقتنع أنه بسكوته ما سيسلم وينجو، وأن الخائض يعرض نفسه للزلل، يعرض نفسه للزلل والوقوع في الخطأ أو في الإثم إلى غير ذلك. فمن كان هكذا كما سمعت هذا هو المطلوب، إلا من خير أن يقول كلمة طيبة، كأن يسمع الناس نصيحة أو يعلمهم حديثا وما أشبه ذلك مما هو من أمور الخير. قال صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبنا وحر الصدر. هذه فائدة نبوية عظيمة علمنا إياها نبينا، أن يذهبنا ما في الصدر وما في القلب من دغل، من دغل، من شحناء وبغضاء وحقد إلى غير ذلك من الأمراض. فالصيام له آثار طيبة إذا كان الصائمون متفقهين في دين الله وفي منفعة المنفعة بهذه العبادة. قال رحمه الله في الفقرة الثانية عشر: أن يكون ضحكه تبسما. هذا من كمال الأدب، من كمال الأدب أن يكون ضحكه تبسما، وهذا الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قد جاء من حديث أبي هريرة عند البخاري في الأدب المفرد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تكثروا من الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. وكذلك أيضا قالوا: كثرة الضحك تذهب الهيبة، كثرة الضحك تذهب الهيبة، فالشخص يبقي له هيبة. فإذا احتاج إلى ضحك كما سمعت تبسما، وإن كان ولا بد فبصوت خفيف، بصوت خفيف كما ينبغي. قال: أن يكون ضحكه تبسما. هذا كان عليه أكثر، كان أكثر ضحك النبي هكذا تبسما. وقال الله في سليمان، هات في سورة النمل، هات: فتبسم ضاحكا من قولها، أي من قول النملة لما قالت: لا أحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قال رحمه الله في الفقرة الثالثة عشر: أن يكون عبوسا، ألا يكون عبوسا أضوبا، لحديث: لا تغضب ولك الجنة، لا تغضب ولك الجنة. هذا من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه في البخاري، حديث أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب، بمعنى كأنه فهم أن الوصية هذه ما هي وصية عظيمة له ونافعة له، مع أن هذه الوصية الرسول اختارها له، اختارها له، ولعله لمح أو كان يعلم أنه ذو غضب، فالرسول أوصى بما ينتفع به وبما يعالج خطأه والآفة التي فيه والداء العظيم الذي يتسلط عليه عليه الصلاة والسلام. فقوله هنا: ألا يكون عبوسا غضوبا. عبوس وغضوب من صيغ المبالغة، من صيغ اسم فاعل، من صيغ المبالغة، أي لا يكثر من ذلك، لا يكثر من ذلك. قد تقدم أن المسلم يكون عنده بشاشة حسب ما يقتضي الحال، حسب ما يقتضي الحال. فعلى كل أن يكون الشخص ظهر عليه يعني في أكثر أوقاته الغضب، العبوسة وكذا، هذا ليس من الأخلاق الحميدة. الشخص قد يغضب إذا انتهكت حرمات الله، إذا كذا من الأمور التي يعني أذن بالغضب عند حصولها، لكن أيضا الغضب يكون بحدود، الغضب يكون بحدود، معتبرة شرعا، ولا يكون غضب فيه التجاوز مثل ما يحصل أن بعضهم إذا غضب سب الله عياذا بالله هذا كفر، أو إذا غضب سب الدين، أو إذا غضب يعني ارتكب من المحرمات يقتل يضرب ظلما عدوانا باسم أنه غضبان. قال رحمه الله تعالى في الفقرة الرابعة عشر الفرح بقدوم رمضان، قال الله تعالى: قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. الآية للعموم، الآية للعموم، يعني الفرح بكل دين الله وبكل طاعة لله عز وجل، الفرح بالقرآن والسنة والعبادات من صلاة وصيام إلى غير ذلك. ولهذا كان بعض السلف لا تأتي صلاة إلا وقد اشتاق إليها، لا تأتي الصلاة إلا وقد اشتاق إليها، فهذا من فضل الله، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل قلبه معلق بالمساجد، معلق أي أنه ينتظر متى تفتح، متى يؤذن، متى كذا، ليذهب المسجد من أجل أن يجد راحته، الراحة القلبية بالإقبال على الله عز وجل بالتعبد والدعاء والطاعة. قال رحمه الله في الفقرة رقم في الفقرة الخامسة عشر: من كان من أصحاب الأعذار فلا يأكل أمام الناس، الذي يكون مفطرا في نهار رمضان لعذر شرعي كالمريض، كالمريض هذا لا يأكل أمام الناس، فإن هذا الأكل إما أن بعض الناس يتهمه أنه ما هو مريض وأنه يغالط خادع، وإما أن بعض الناس يراه يأكل فيطمع في أن يأكل، يطمع في أن يأكل، فالأدب أن يأكل في مكان بعيد عن أعين الناس. قال رحمه الله في الفقرة السادسة عشر: الفرح إذا حان وقت الإفطار، لحديث: إذا أفطر فرح بفطره، حديث متفق عليه، حديث أبي هريرة. والفرح بالفطر يكون فرحا بإكمال صيام اليوم، وهكذا فرح بإكمال صيام الشهر، بإكمال صيام اليوم وبإكمال صيام الشهر، حيث أعانه الله وقواه الله حتى صام اليوم كله. هنالك أناس يصبح صائما ويفطر في الشروق، أو يفطر قبل الظهر أو بعد الظهر إلى آخره، فكونك صمت اليوم كله هذا من فضل الله عليك أن أعانك وثبتك. فهناك ممن يحرمون من عون الله لأسباب وقعوا فيها، لأسباب وقعوا فيها فيحرمون، فيرون أن الصيام عقبة، يرون أن الصيام عقبة أمامهم شاقة عليهم، فاحمد الله أن سهل لك وسهل عليك الصيام، فيفرح بالإفطار بهذا الاعتبار الذي سمعته، كذلك يفرح أنه يفطر على الحلال الطيب على المباح الحمد لله، غيره يفطر على حرام، غيره يفطر على حرام، كالذي يفطر على شرب السيجارة وما أشبه ذلك مما هو شبهة أو حرام، يحمد الله أنه يفطر على ما أحله الله سبحانه.